بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو درسنا 91 من دروس كتاب أوضح المسالك. قال الشيخ رحمه الله: هذا باب التعجب، وله عبارات كثيرة نحو: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، لله دره فارسا، والمبوب له منها في النحو 2، إحداهما ما أفعله نحو ما أحسن زيدا، طبعا والصيغة الثانية أفعل به أحسن بزيد. أولا، ما معنى كلمة التعجب؟ هو عندما تستعظم زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره، صحيح، أو قل نظيره، عند ذلك تقول وتتعجب من هذا الفعل. نعم. أما الأمور الظاهرة والأسباب لا نتعجب منها. هنالك عبارات مبوب لها في النحو، وهنالك عبارات غير مبوب لها في النحو. مثال: العبارات المبوب لها في النحو ما أفعله أفعل به، أما غير مبوب لها طريقة الكلام أحيانا، لو واحد قال لك: أتأكل 10 أرغفة مثلا، طريقة الكلام تعجب أم لا؟ أتأكل الحار؟ يعني واحد لا يستطيع من طريق اللفظ يتعجب. نعم. أتحفظ في كل يوم جزءا من كتاب الله؟ يعني بشوفوا هذا يحفظ أكثر بكثير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كيف تكفرون؟ يعني كأن السائل هنا يتعجب لكفرهم، كيف تكفرون وأنتم ترون الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تكفرون به وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذا المعنى يعطي التعجب. سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، سبحان الله، هكذا أنت عندما تقرأ فهذا يدل لله دره فارسا، أي أنت رأيت منه شيء لم ترى من غيره. إذن قالوا إن هذه الأمثلة وأمثالها قد دلت على التعجب، هذا التعجب بالقرينة لا بالوضع، قرينة الكلام، اللهجة، التركيب، هذا يدل على التعجب. أما بالوضع لا يوجد عندنا في الوضع إلا طريقان: ما أفعله وأفعل به، والمبوب له منها في النحو 2، إحداهما ما أفعله نحو ما أحسن زيدا. الحقيقة البحث انتهى، ما أحسن زيدا أحسن بزيد، لكنهم الآن يدخلون في هذا البحث طريقة الإعراب والخلاف في إعراب هذه الكلمة. فأما ما، أيما، ما أفعله، ما التعجبية، فأجمعوا على اسميتها، يعني كأنها بمعنى شيء، لأن في أحسن ضميرا يعود عليها، يعني أحسن شيء زيدا، هذا كلمة الضمير هو يعود على ما، ولا يوجد عندنا ضمير يعود على الأفعال ولا ضمير يعود على الحروف، إذن بقي أن الضمير لا يعود إلا على الأسماء، فعندما عاد الضمير في أحسن على ما فأثبتنا اسميتها، وأجمعوا على أنها مبتدأ لأنها مجردة للإسناد إليها، يعني عندما نرى اسما مجرد من العوامل اللفظية، زيد قائم، ماذا أعربنا زيد؟ مبتدأ. نعم. وقلنا أسباب يعني العوامل إما لفظية أو معنوية، العوامل اللفظية 60 عامل، العوامل اللفظية عاملان، ما هما؟ التجرد والتجرد عن المبتدأ عن الناصب والجازم في الفعل المضارع والابتداء في المبتدأ. نعم. ورفعوا مبتدأ بالابتداء. نعم. فهذا قال مجرد للإسناد، يعني لا يوجد شيء قبلها، لا يوجد كان، لا يوجد إن، لا كذا، ماذا أعربناها؟ أن مبتدأ مجرد. تمام. ثم قال سيبويه هي نكرة تامة بمعنى شيء، يعني بالأصل النكرات لا يبتدأ بها، طيب كيف تكون نكرة تامة بمعنى شيء؟ شيء أحسن زيدا. قال إذن وابتدئ بها أن ما لم تفد، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. يترى هنا أفادت الوابتدئ بها لتضمنها معنى التعجب، وما بعده خبر فموضعه رفع. إذن ما نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجملة التي بعدها في محل رفع خبر، وهنالك الضمير في أحسن يعود على ما، وهذا الرابط ما بين المبتدأ والخبر الضمير. وقال الأخفش هي معرفة ناقصة بمعنى الذي، وما بعدها صلة فلا موضع له. يعني كأنه يريد الذي أحسن زيدا، نعم، ويريد الجملة. طيب إذا كان هذا الكلام للأخفش الذي أحسن زيدا، عند ذلك نقول إلى الآن هذه كلمة مفردة، صحيح؟ الذي أحسن ما له؟ لأنه الذي اسم موصول، وأحسن زيدا صلة اسم الموصول، وكلها الآن في مقام المفرد، وهذا لا معنى له. أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله الرفع. هذا يعني أقرب، الثاني أقرب من الأول. كأنه الذي يقول الآن الذي حسن زيدا شيء عظيم، يعني قدر الآن خبر الذي حسن زيدا ما هو؟ شيء عظيم. صار الآن جملة يتعجب منها. وعليهما في الخبر محذوف وجوبا، أي شيء عظيم، صار تقدير الذي حسن زيدا شيء عظيم. وأما أفعل كأحسن فقال البصريون فعل للزومه مع الياء، تقول ما أحوجني ما أفقرني، واضح؟ نعم. فكأحسن فقال البصريون والكسائي فعل للزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية، مثلا تقول ضار ضربي أليم، ضرب مصدر، ضربني زيد فعل، فلما كانت نون الوقاية تأتي مع الأفعال فقولك ما أفقرني إلى عفو الله، ما أحوجني إلى كذا، إلى رحمة الله، عند ذلك فجئت بالنون. قال ففتحته بناء كالفتحة في ضرب من زيد ضرب عمرا وما بعده مفعول به. وقال بقية الكوفيين اسم. الذين قالوا فعل قالوا إن من دلالة الأفعال دخول نون الوقاية، ضربي أليم ضربني زيد. والذين قالوا إنها اسم قال من دلالة الأسماء التصغير، والتصغير لا يأتي لا للأفعال ولا للحروف. فنقول مثلا ما أحيسنه، ففتحته إعراب كالفتحة في زيد عندك، وذلك لأن مخالفة الخبر للمبتدأ تقتضي عندهم نصبه. يعني الأصل بالمبتدأ أن يكون موافق، الله ربنا، أزواجه أمهاتهم، هذا في موافق. أما إذا كان الناصب معنوي عند ذلك بصير في معنى مخالف، ولذلك قال زيد عندك، أن عندك يعني مستهو بالأصل مستقر عندك. نعم. إنما هو في المعنى وصف لزيد لا لضمير ما، وزيد عندهم مشبه بالمفعول به، لأنه حسن لازم فلا يأخذ مفعولا به، لذلك قالوا ما أحسن زيدا، هذا مشبه بالمفعول به. إذن هذه هي الصيغة الأولى. على كل حال الذي نأخذه من هذه الصيغة والتي عليه المعربون اليوم، طبعا هذه مسائل خلافات ما بين النحاة، أما الذي عليه المعربون ما نكرة تامة بمعنى شيء، هذا وهي في محل الرفع، والجملة التي بعدها هي خبر والضمير في أحسن يعود على ما. الصيغة الثانية أفعل به، وأجمعوا على فعلية أفعل، ثم قال البصريون لفظه لفظ الأمر. لو قلنا لك مثلا اضرب، هذا لفظ أمر ومعناه الخبر، يعني الآن في عنا مدلول و أحسن أدم صيغة للفعل صحيح، وتدل هذه على مدلول حسنة، هذا المدلول ومعناه الخبر. ما معنى معناه الخبر؟ يعني شيء حسن، صحيح هيك المعنى. فهل نراعي اللفظ أم نراعي المعنى؟ عندنا مشكلة أن لفظ الأمر لا يأخذ فاعلا، وإذا قلنا ما أحسن زيد صار عندنا مشكلة، شيء يشبه فعل الأمر وخالف، لا أقول أسكن أنت، لا أقول، وإنما في قوله تعالى أسكن أنت وزوجك هذا ضمير فصل للتوكيد وليس فاعلا لأسكن. ثم قال البصريون لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وهو في الأصل فعل ماض على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا، مثل أغد البعير أي صار ذا غدة، ثم غيرت الصيغة نعم فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر أحسن زيد قبيحة، فزيدت الباء في الفاعل من أجل أن نميز ما بين صيغة فعل الأمر وصيغة فعل الماضي، فقلنا أحسن بزيد أحسن فعل ماضي نعم، والباء زائدة، وزيد اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل أحسن نعم، فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر، فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به كامرر بزيد، يعني امرر بزيد فعل أمر امرر لكن ليس مفعولا، نقول نقول كأننا نقول جاوز زيدا، فزيدا ما إعراب فعل به، إذا كانت متعدية بالباء ماذا تقول؟ أمرر بزيد. لذلك في باب الاشتغال زيدا مررت به ماذا تعرضه؟ قلنا الآن مررت زيدا لا يوقع، فأبحث عن فعل يعطي معنى مرة لكنه يتعدى بنفسه لا في الباء، فوجدت جاوزت فقلت جاوزت زيدا أو مررت به، ولذلك عندما قال امرر بزيد أعطاك أن كلمة زيد تشبه المفعول، ولذلك التزمت بخلافها، هذا ملتزم لا يمكن إزالته. أما في قول الله عز وجل وكفى بالله شهيدا زائدة ليس لازم بقاء، لكن الأحسن والأبلغ بقاء، إن نقول هل يمكن أن نقول كفى الله شهيدا؟ نعم. أما هناك لا يجوز أن نقول أحسن زيدا أو زيد، لا يقال. فيجوز تركه، طبعا أحسن زيدا لا يجوز لأنه هذا فاعل. نعم. فيجوز تركها كقوله كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. أصل ماذا كان يقول؟ كفى بالشيب والإسلام للمرء ناهي. وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابن كيسان وابن خروف لفظه ومعناه الأمر وفيه ضمير والباء للتعدية. ثم قال ابن كيسان الضمير للحسن، وقال غيره للمخاطب، وإنما التزم إفراده لأنه كلام جرى مجرى المثل. يعني الأمثال عادة لا تغير عن ألفاظها، مثل الصيف ضيعت اللبن، فأنت لو فعلت شيء وأردت أن أقول لك أقول لك الصيف ضيعت، وأنت لا يسمو الناس، يبقى على ألفاظها. طيب، هو أحيانا صار في عنا هذا اللفظ له من خلال كل ما قرأنا صار رأي العلماء في ثلاثته: أغد البعير صار ذا غدته، أو استعمال الأمر بمعنى الماضي أحسن بزيد، أو زيادة الباء في الفاعل مثل كفى بالله شهيد. قال مسألة: ويجوز حذف المتعجب منه في مثل ما أحسنه إن دل دليل كقوله ربيعة خيرا ما أعف وأكرم. العرب إذا كان يوجد، يعني أكثر بلاغة العرب أين تكون؟ بالحذف. فعندما تقول ربيعة خيرا ما أعف، كأنك تقول ما أعفها ما أكرمها. نعم. وفي أفعل به إذا كان يوجد سابق يحذف من اللاحق، العكس نادر. إذا كان لاحق يحذف من السابق نادر جدا. قال إن كان أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف، نحو أسمع بهم وأبصر، يعني بهم. وأما قوله حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، أنا لا أستطيع أن أقول فأجدر حميدا، أجدر به. إذا ماذا أقدر؟ قال وإن يستغني يوما فأجدر، أي به. فشاذ. يعني هذه ليست معطوفة على صيغة سابقة مثل أسمع بهم وأبصر نقول بهم، ومع ذلك قدرت. مسألة: وكل من هذين الفعلين ممنوع التصرف، فالأول نظير تبارك، يعني لا يصير تبارك يتبارك تبارك، نعم، وعسى وليس. والثاني نظير هب بمعنى اعتقد، وتعلم بمعنى اعلم. وعلة جمودها تضمنها معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع. يعني هذه الأشياء جامدة، ولما كانت جامدة لا يمكن أن نأخذ شيئا يدلنا على التعجب بسبب أنها يوجد حرف يدل على التعجب مثل أحسن بزيد مثلا. قال مسألة: ولعدم تصرف هذين الفعلين، يعني عندنا كل فعل ليلزم الماضي أو يكون جامدا. امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما وأن يفصل بينهما بغير ظرف ومجرور. يعني معمول أحسن زيدا، فلا أقول ما زيدا أحسن أو زيدا ما أحسن ولا بزيد أحسن. وإن قيل إن بزيد مفعول، يعني حتى ولو كان مفعول على رأي من قال، وكذلك لا تقول ما أحسن يا عبد الله زيدا، يعني حط بين العامل والمعمول، يعني جعلته فاصل، ولا أحسن لولا بخله بزيد. واختلفوا في الفصل هذه، يعني لا يجوز الفصل ما بين الفعل ومعموله. وأعطانا مثال أول بالنداء، وأعطانا مثال لولا بخله الجملة الثانية. واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلقين بالفعل، والصحيح الجواز، كقولهم ما أحسن بالرجل أن يصدق وما أقبح به أن يكذب. فقالوا دائما الجار والمجرور والظروف يتوسع بها. نعم. وقال وأحر إذا حالت بأن أتحول. أحر أفعل، بأن به، يعني بأن أتحول أفعل بالتحول، أحر بالتحول. فصل ما بين أحر وبه بأي شيء؟ بالظرف إذا حالت. نعم. ولو تعلق الظرف والجار والمجرور بمعمول فعل التعجب لم يجز الفصل به اتفاقا، نحو ما أحسن معتكفا في المسجد وأحسن بجالس عندك. إذن قال لا يجوز الفصل. كيف أفصل؟ أعكس فأقول ما أحسن في المسجد معتكفا وأحسن عندك بجالس. لماذا؟ قال لأن هذا يلزم الفصل ما بين العامل والمعمول بمعمول معموله. العامل أحسن والمعمول ما أحسن مثلا زيدا، صحيح؟ فهذا معمول أحسن معتكفا في المسجد، في المسجد معتكفا معمول المعمول، في المسجد معمول معتكف. فهل أفصل في معمول المعمول بين العامل والمعمول؟ تحتاج إلى بطن. أولا ضرب زيد، من الذي عمل في زيد؟ ضرب، اسمه ضرب عامل، زيد معمول. افترض الآن زيد بداله كان اسم فاعل ضارب، ألا يعمل؟ إذن هل يجوز لمعمول ضارب أن يتقدم فيفصل ما بين ضرب وضارب؟ يعني لو قلنا مثلا جاء ضارب مثلا زيدا أو الضارب زيدا، هل يجوز أن أقول جاء زيدا الضارب؟ لا يقال. إذن ما أحسن، نعود إلى أصل الجملة، أحسن بزيد، ما أحسن زيدا. إذا قلت الآن ما أحسن معتكفا تم جملة التعجب، جميل جدا. إذن أين العامل؟ أحسن، ومعتكفا معمول. إذا قلت في المسجد، أين تعلق الجار والمجرور؟ بمعتكف. فهل يجوز أن أفصل ما بين العامل والمعمول بمعمول المعمول؟ من معمول المعمول؟ معمول معتكف في المسجد. فلا يجوز أن أقول ما أحسن في المسجد معتكف. فهمت الآن؟ مثلها أحسن بجالس عندك، أحسن به، هذا العامل أحسن والمعمول به بجالس، معمول المعمول الظرف بجالس مستقر عندك. أين هذا جالس؟ اسم فاعل، هو الذي أعمل عمل في الظرف. فهل يجوز لهذا الظرف أن يتقدم فيكون معمول المعمول متوسط ما بين العامل والمعمول، فأقول أحسن عندك بجالسة؟ معلش لو علقت عليه هذه لئلا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بمعمول معموله، لئلا يلزم الفصل ما بين العامل والمعمول بمعمول معموله. تضحيت يا شيخي؟ إن شاء الله.